قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا تسأل أحدا قائلا له أسألك بوجه الله أن تفعل كذا، إلا أنك تسأل الله بوجهه أن يدخلك الجنة. إلا أن الحديث المستدل به في الباب ضعيف، وسمى ما يعارضه. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. الحديث ضعيف، وفي سنده سليمان بن قرم وهو ضعيف. في هذا إشارة إلى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن كان إماما في التوحيد، إلا أنه في الحديث شأنه شأن غيره، بدليل استدلالاته بعدة أحاديث فيها مقال. وقد سبق منها حديث: دخل رجل النار في ذبابة، ودخل رجل الجنة في ذبابة، الحديث إلى آخره، حديث ضعيف أيضا. وسمت أحاديث ضعيفة استدل بها في غير هذا المقام. فهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث ضعيف، وورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد بوجه الله في جملة من المواطن، منها ما ورد بأسانيد صحاح، ومنها ما ورد بأسانيد ضعيفة. فمن الضعيف الحديث الشهير الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثناء رجوعه من الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى أن قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك، إلى آخره. هنا استعاد بنور وجه الله الذي أشرقت له الظلمات أن يحل عليه غضب الله، وليس فيه ذكر الجنة، لكن السند ضعيف. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون هذا أيسر. فقوله لما نزل عليه: قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قوله: أعوذ بوجهك، هو استعاذ بوجه الله، استعاذ بوجه الله من العذاب أن ينزل من فوق. على أي حال، أقول إن قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ومن ثم لا يستنبط منه حكم، والله أعلم. أما الأحاديث التي وردت في إثبات صفة الوجه لله فهي كثيرة جدا، من الحديث السابق أعوذ بوجهك لما نزل قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا وبالله التوفيق. قال: باب ما جاء في اللو. اللو يريد بها كلمة لو، كلمة لو، وهل تحلى بالألف واللام؟ نعم، البخاري بوب مثل هذا الباب ما جاء في اللو، لكن إضافة الألف واللام لكلمة لو هل لذلك ورود في الكتاب أو هل لذلك ورود في السنة؟ لا نعلم لذلك ورودا، فكأنها دون الأفصح، كأنها دون الأفصح أن تقول ما جاء في اللو، إنما الأصوب أن يقول ما جاء في لو، لأن هذا الذي وردت به السنة وقبلها ورد به الكتاب العزيز. الذي ورد في اللو أو كما يقول ورد في كلمة لو، وردت أحاديث تمنع من كلمة لو، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ ما قال: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هنا الذين قالوها الكفار أو المنافقون، المنافقون عفوا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقولهم لو كان لنا من الأمر شيء، أو إيراد قولهم قول المنافقين، يشعر بأن المصنف يمنعها لأنها كلمات المنافقين. قال: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فالذين قالوها أيضا هنا هم أهل النفاق. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. مجموع النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله يشعر بأن المصنف لا يرى استعمال كلمة لو، أنه أورد موطنين كلمة لو فيهما صادرة من أهل النفاق، والحديث فيه النهي: لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا. ولكن كما هو معلوم أننا عند مناقشة أي مسألة أو تقرير أي حكم يلزمنا أن نجمع الوارد فيه كله قدر الاستطاعة، فعندنا ما يفيد تجويز كلمة لو، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. مثل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. مثل لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. مثل قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. مثل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. مثل لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. مثل لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا أبا بكر ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، فهناك عدة نصوص أثبتت فيها كلمة لو ترب على 20 أو 30 نص، فلزم الجمع بين النصوص التي أثبتت كلمة لو واستعملت فيها كلمة لو وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا. فإما أن نقول إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هي قول الرجل لو أني فعلت كذا كان كذا، فليست هي لو المجردة، ليست هي كلمة لو المجردة، إنما الجملة كلها لو أني فعلت كذا كان كذا، هذا على سياق الحديث، ليس فيه لا تقول لو، ليس فيه لا تقول لو، ولكن جاءت مقيدة بقوله لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا. أيضا لو أني فعلت كذا كان كذا قد يشكل عليه أيضا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية، لكن ليس فيها أيضا لو أني فعلت كذا كان كذا، لكن يلزم أيضا إن وجد نص في نفس المعنى المنهي عنه لكن في معرض الإباحة فما توجيهه؟ توجيهه أن كلمة لو الممنوعة هي المصحوبة بالاعتراض على القدر، لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، والذي صوبه عدد قدر الله وما شاء فعل، أي قدر الله نفذ وما شاء الله فعل. فهذا الذي يقال إن كلمة لو الممنوعة هي كلمة لو المصحوبة بالاعتراض على القدر، وهي التي قالها المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لو أطاعونا ما قتلوا، فهي المصحوبة بالاعتراض على القدر. أما مطلق استعمال كلمة لو فلا ينهى عنه للنصوص التي ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وبالله تعالى التوفيق، وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل. النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء ليس نهيا صريحا بل مقيد، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية، تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الإرشاد إلى الكلام الحسن، الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. هذا ما يتعلق بهذا الباب. من أراد مزيدا من الشرح فالبخاري في كتاب القدر صحيحه أفرد بابا في القدر في الغالب في كتاب القدر، لكنه في الصحيح يقينا باب ما جاء في اللو. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.